إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء، معكم في مواجهة على هندسة الهواء محمد السيد. إخراج كريم فرج، وأسعد معكم على الهواء أسماء موسى. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، يسعدنا أن أصحابكم اليوم السبت. فريق عمل اليوم في مواجهة، وبيشرفنا في استوديو البرنامج العام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بك يا فندم. أستاذ أحمد، خلينا ندخل للموضوعات المهمة اللي يعني تهم الشأن المصري بشكل عام. أسبوع القاهرة للمياه اللي هيتزامن إن شاء الله مع أسبوع أفريقيا للمياه اللي هيكون تقريبا بعد شهرين من الآن. طبعا لا شك ان المياه هي الحياة، وحصيلة مصر من المياه هي حصيلة ثابتة حتى الآن، وبالتالي مصر تبحث عن مصادر أخرى للمياه بكافة السبل إلى جانب حفاظنا على نهر النيل. أولا أهمية المياه وأهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات. دي مؤتمرات فنية مهمة جدا، وطبعا فنية بس عشان نبسط الأمور للمستمع، متخصصة يعني متخصصة في مجال، مش فنية يعني فن يعني متخصصة في مجالها من خلال خبرة ومتخصصين وعلماء ليهم ارتباط واتصال بالموضوع. احنا بلد زي ما حضرتك قلتي، كمية المية اللي بدينا ثابتة من سنة 59 تقريبا 56 مليون متر مكعب، 55 مليار متر مكعب. بس احنا طبعا لازم نوضح للناس انه احتياجات مصر السنوية بتوصل 110 ل 120 مليار متر مكعب. فهذا الفرق الكبير جدا جزء منه بنجيبه على هيئة حاجات بنستوردها من بره، يعني كمية القمح اللي بنجيبها من بره دي لو حولناها الى مية هتدينا رقم. كمية اللحوم اللي بيجيبها من بره إذا حولناها إلى مية، بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا بنستبدل استهلاك المياه بإن إحنا بنستوردها من بره بدلا من استهلاك المياه. تمام. عندنا جزء ربنا بيعوضنا بيه أمطار، عندنا جزء ربنا بيعوضنا بيه مياه جوفية، عندنا جزء ربنا برضو أكرمنا بيه ولعبت فيه الدولة من 2014 للنهاردة، يعني دور مهم في محطات التحليه. صحيح. يعني اجماليها كله يعني يدوب، يعني هو مرتبط بمياه الشرب اكتر، يعني يطلع له مليار مليار ونص نهايه كل المحطات دي، لكنها في النهايه يعني بتاثر، لان احنا كل يعني زي بالبلدي كده في عرض يعني نقطه ميه بتنزل او بنجيبها من خارج الكمية المخصصة لنا من مياه نهر النيل. فالجوفي مع الأمطار مع التحلية مع المعالجات اللي ابتدت تتم الفترة الأخيرة مع الطاقة الشمسية مع المحطات في أسوان، كل ده ابتدى يوفر في بنبان في أسوان محطات الطاقة الشمسية مع الحاجات اللي احنا بنستوردها من بره، ما خلينا نوصل للرقم الاحتياجات الكاملة. يعني المؤتمرات اللي زي كده بتبقى مهمة انه المتخصصين يناقشوا مستقبل الحياة، قضايا المياه عموما، كمية المياه المعروضة، لأنه حضرتك عارفة مش احنا بس، ده أفريقيا كلها بتعاني، العالم كله عنده مشكلة في كمية المياه. بنشوا اتفاقيات المياه، هل هي قابلة للتغيير؟ يعني القاهرة للمياه ده فني بيحاول اسمه، هو أولا كان يعني ابتدى عندنا في 2018 المؤتمر السادس كان السنة اللي فاتت، أعتقد السابع السنة دي، اللي بيناقش الربط بين المية والأزمات البيئة والمناخ، العلاقة ما بين وازاي يبقى فيه تفاهم وتواصل مع الاثنين، ازاي التكنولوجيا الحديثة ممكن تأثر فيهم. وهم يعني زي ما حضرتك قلت كده، في ربط مع مؤتمر افريقيا اللي هيبقى في شهر 10 ان شاء الله. جايين متزنين ان مؤتمر افريقيا برضو نقل للمياه نفس القصه. يعني البيئه، المياه، التكنولوجيا الحديثه، وازاي الثلاثه يتكاملوا وتلعب التكنولوجيا الحديثه. في علاقه مباشره ما بين تغير المناخ وما بين نقص المياه او زياده المياه طبعًا. او التغير المناخ يؤثر على طبعًا. الحصيله العالميه من المياه على الارض. اشكرك على هذا السؤال، كويس فتحت لنا المجال، لانه برضو لازم الناس تعرفها انه 32% من مساحه المناطق اللي جفت في العالم بالظبط كده، رغم ان افريقيا دي ممكن 15% من مساحه العالم، لكن 32% من الجفاف في الدنيا كلها موجود في افريقيا، 75% من هذه المساحه. طب ليه افريقيا اللي ظهر فيها جفاف؟ تصحرت ومش راجعه تاني، يعني بكل اسف يعني 75% من 32% يعني غير قابله للاصلاح. يعني عايزين طب ليه افريقيا استاذ احمد؟ هل في تفسير علمي؟ يعني اولا هنا يعني خط السو بيمر دور مساحة المية أصلا من أول ارتفاع درجات الحرارة ممكن المبالغ فيها، زيادة في السكان، وبالتالي في زيادة على الطلب عن المية. يعني احنا أفريقيا كانت يعني في الماضي المنظور الخمسينات الستينات كانت 300-400 مليون نسمة، النهاردة تتكلم على 1,300,000,000 رقم ضخم طبعا. فيه اللي حضرتك قلت عنه، درجة الحرارة ترتفع، نسبة البخر في البحيرات تزيد، وبالتالي نسبة ان المية تقل بترتفع. لما تبقى في بحيرات مشتركة بين دول مشتركة، وبالتالي في شعوب كلها تشرب منها، بيبقى في مشاكل كتير بتحصل، وده سبب جزء من الحروب اللي حصلت في افريقيا. عندنا للأسف افريقيا لسه في مجتمعات قبلية، الرشد فيها والتكنولوجيا مش عارفة تتواصل مع مصادر المية اللي زي كده والازمات اللي بيعاني منها الانسان. يعني بمعنى ان مفيش تكنولوجيا لحسن استغلال هذه الموارد المائيه، تقصد كده؟ المفروض لو ده موجود كان يبقى افضل، كان يبقى افضل، وكان هيبقى تقلل ممكن مساحه النزاعات ما بين الدول. يعني لانه يعني برضه عشان نقرب للمجتمع، افريقيا في دول كتير في انهار بينيه، يعني على نهر النيل طولي واخد الحوض النيل من البحيره، هناك الحدود مشتركة، في بحيرة مشتركة، في نهر مشترك، فدول عايزين يشربوا ودول عايزين يشربوا، وفي دولة ثالثة فلما بتحصل نزاع بقى زيادة في السكان، المية بتقل، لازم تحصل مشكلة ان كل واحد عايز ياخد اكبر حصة ليه ولشعبه، فمن هنا تيجي الحروب والازمات. البيئة جافة صعبة، نسبة الصحاري، يعني شوفي عندنا الصحراء الغربية دي ممتدة لغاية يعني المغرب. يعني بس افريقيا ايضا برضو فيها غابات وفيها اشجار، يعني فيها بيئه خصبه زراعيه خصبه، يعني من صناعه الطبيعه مش من صناعه البشر. دي حقيقة. يعني عارف اوروبا الخضره اللي فيها من صناعه البشر لا فيها دور، لكن هنا الطبيعه هي الامطار ساهمت لكن دور البشر محتاجينه مش ايجابي يعني الفتره دي. طيب مشروع القاهرة كيب تاون اللي بيتم الحديث عنه حاليا، اللي هيربط ما بين القاهرة وجنوب أفريقيا، هذه المشروعات إلى أي مدى يعني هتقرب الدول الأفريقية من بعضها وربما تقلل من مشاكل المياه مع حالة التقارب والتبادل التجاري والسوق المشتركة؟ عندنا ثلاث مشروعات الحمد لله الدولة يعني لعبت فيهم دور مهم الفترة اللي فاتت للربط مع بيننا افريقيا. المشروع الاولاني اللي حضرتك قلت عليه ده اكتر من 10,200 كيلومتر ووصل لحد فين يا فندم؟ احنا الجزء اللي يخصنا خلصناه، الجزء اللي يخص مصر في المشروع وحضرتك شفتي الازمه السودانيه، لو الطرق مش جاهزه جوه جمهوريه مصر في حدودها مع السودان كان هيبقى في مشكله في يعني نزوح الاخوه السودانيين لغايه هنا. لكن المعابر أرقين وغيره شفناهم في الازمه، وده معناه ان الاراضي المعبده والمرصوفه لغايه حدود السودان فيما يخص مصر خلصتها الحمد لله. فاضل انه بعض الدول تخلص الاجزاء اللي عندها، هيشتغل الطريق، لانه يعني ممكن السفن تاخد من مثلا من عندنا من العين السخنة أو السويس أو حتى الإسكندرية لغاية ما توصل كيب تاون، ممكن تاخد أسابيع في المية، لكن ممكن الطريق ده يعني في خلال يقلل حركة النقل من خلال الشاحنات. فطبعا حركة التجارة خصوصا مع دول الكوميسا الممتدة، القاهرة، السودان، جنوب السودان، أوغندا، كينيا، تنزانيا، لغاية ما توصل زيمبابوي وبعد كده ناميبيا، جنوب أفريقيا، كل ده 21 دولة دول، بوروندي، رواندا، كل الدول دي، الكونغو، كل ده ممكن يعني خلال يوم ولا يوم ونص ممكن الشحنة تكون وصل. يعني ده رقم قياسي طبعا يعني. لأنه بتتعمل طرق حديثة. الطريق التاني أو الربط التاني اللي هو الخط النهري البحري الممتد اسكندرية بحيرة فيكتوريا، ده برضو يعني ممكن الحاجات التجارة تيجي لغاية ميناء الاسكندرية، يتم يعني لغاية ما بالبواخر توصل لنهر النهر النيل، وثم تبقى الرحلة ممتدة لغاية النيل من السودان إلى لغاية توصل بحيرة فيكتوريا. ده في حدود يعني أقل من 4000 كيلومتر، لكن ادت الفرصة لدول أفريقية منغلقة ما عندهاش مواني، ما عندهاش سواحل، ما عندهاش إطلالة على البحيرات أو السواحل، إنها تبقى مرتبطة بأوروبا بشكل مباشر من خلال التجارة النهرية أو البحرية. الربط الثالث هو الربط الكهربائي، يعني في أكثر من توصل لثلاثة جيجا أو 3000 ميجا مصر تصدير كهرباء إلى الدول الأفريقية. فده يعني على الخلاصة إيه، إنه الدولة الفترة اللي فاتت بذلت جهود كبيرة صحيح علشان تستعيد علاقتها بأفريقيا من تاني، ويمتد التعاون في كل المجالات. أدي كهرباء والطاقة، أدي التجارة، أدي التجارة وحركة الأفراد وحركة السلع، وبالتالي التخفيض اللي حصل في الجمارك والإجراءات اللي حصلت مع دول الكوميسا محل تفعيل دول جنوب شرق أفريقيا. لكن إحنا إذا كان يعني نربط ده موضوعنا الأصل، الحمد لله إحنا تأثير ده على المياه، ما هو كان سؤالي إني تلقته بقضايا المياه بقى. المناقشات شغالة، أدي المؤتمر ده بنعقد، هو وصلنا للرقم 9 ومؤتمر القاهرة للمياه المؤتمر ده 7. التكنولوجيا احنا بنستخدم احدث ما فيها خصوصا في موضوع التحلية، بنستخدم برضو التكنولوجيا عشان الناس تبقى منتبهة، مش بس في التحلية، لكن في كانت امطار، الامطار دي بتنزل محدش بيستفيد بيها، كانت بتبقى مهدرة، مهدرة. النهاردة عاملين سدود صغيرة كده في الصحراء عشان نجمع المية، وعاملين مسارات علشان تدخل المياه الامطار الى نهر النيل. فهنا وزارة الري عاملة شغل الحقيقة يتوضح للناس، لان عاملة شغل كبير جدا. عاملين قلنا البحر البقر، وعاملين المحسمة، وعاملين أكتر من محطات معالجة كتير كانت بتروح المية بتاعتها الخاصة معالجة للمية الصناعي. النهاردة وادي رايحين على الدلتا الجديدة من خلال معالجات محطات معالجة زي دي. يعني اللي عايز أقوله أنه خاصة التحميل على نهر النيل ما هوش بنسبة 100% زي الأول. فأدي بقى الاستفادة من التكنولوجيا، الاستفادة من التكنولوجيا، خاصة أن مصر كمان مع التوسع الزراعي اللي مصر اللي ماشية فيه مشروع مستقبل مصر، أو المشاريع اللي في توشكا أو في الوادي الجديد، يعني في كافة الأماكن في مصر الحقيقة، أو حتى في سيناء، هنحتاج مياه طبعا لكل هذه العملية مشاريع التنمية، لأنه ده في هذه المشروعات الزراعية برضه بنستخدم احدث سبل الري، تقنيات الري. يعني الري المحوري موجود، الري بالفقاق، يعني مثلا عندنا اكبر مزرعه نخيل في العالم بتعمل دلوقتي، دي في الوادي الجديد ولا فين فهم؟ الوادي الجديد مش هيبقى وعاملين مصنع التمور هنا صحيح في المنطقه دي الشرقيه الغربيه، لكن الري القديم هو اللي هو بالغمر ده ما عادش موجود. في الري بالمحوري، الري بالتنقيط، الري حتى بالفقاعات اللي بيسموه الخاص بالشجر الكبير اللي بيقعد سنين، او النخل بالفقاعات ازاي، يعني تحت كل مجموعه نخل او شجر ماسوره كده بتطلع الميه على قدهم، محدده يعني يعني تبقى مش الميه منتشره في كل الاماكن زي حتى انواع. وادي دخلنا احدث انواع الصوب فالتكنولوجيا قادرين نوظفها. عندنا الحمد لله حمينا السد العالي. يعني حمينا السنين اللي فاتت من ضربات كفاف ضخمة وضربات فيضانات ضخمة، وشوفنا اللي حصل في الفيضانات مع الدول الشقيقة اللي جنبنا. لكن احنا محميين، عندنا البحيرة 550 كيلومتر ممتدة، اغلبها في مصر وجزء منها في شقيقة السودان، بتخزن اكبر يعني بنك مياه في العالم، 160 او 162 مليار متر مكعب في البحيرة. يعني قادرة انها اذا ما جاتش نقطة مياه من اي مكان، قادرة انها حتى لو ضغطنا على نفسنا نقدر تكفينا 4 سنين متصل. يعني إن شاء الله مصر ما تحتاجش، ومصر قادرة على حماية مصادرها المائية عموما بشكل عام. أستاذ أحمد، إحنا هنتوقف قليلا يعني ناخد فاصل غنائي، وبعدين موجز الأنباء ونرجع نكمل المواجهة إن شاء الله. من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تؤكد أن مصر مستعدة للعمل مع الدول الشريكة بتجمع البريكس. شهداء ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال محيط الجامعة الإسلامية جنوب خان يونس بقطاع غزة. منظمة الصحة العالمية تؤكد عزمها القضاء على مرض شلل الأطفال في غزة. اشتداد المعارك في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة بين المقاومة وقوات الاحتلال

مستمعينا الأعزاء في مواجهة بصحبة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني من الموضوعات المهمة اللي طلعتنا بها الأخبار النهاردة تصريحات لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي بتؤكد أن مصر مستعدة للعمل مع الدول الشريكة بتجمع البريكس. بالطبع مصر انضمت مؤخرا لدول مجموعة تجمع البريكس بالإضافة للسعودية والإمارات، وده بشكل كبير هيدعم الاقتصاد المصري وهيصب في خدمة التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس وهيوفر في احتياج مصر للدولار. أهمية هذه التصريحات وأهمية انضمام مصر لدول البريكس وتأثير ده على اقتصادنا وعلى الصناعة في مصر؟ لا، التأثير كبير جدا، لأنه العالم ظل يعني 30 سنة اللي فاتت أو أكتر في كتلة واحدة بتحرك السياسة والاقتصاد في الدنيا كلها. مجموعة السبع، مجموعة العشرين، الدول الغربية، حلف الأطلنطي. النهاردة بقى ما عادش العالم متساب لجهة واحدة تتحكم فيه. الحمد لله هذا التجمع رغم أنه اقتصادي، وهم حتى من لغاية النهاردة ما أطلقوش اسم منظمة ومسابينه مجموعة أو تجمع، لأنه لسه في ربما ينضم يبدو إجراءات تانية هتحصل تحوله إلى يعني تكتل أو مش عايز أسميه جبهة أو محور، لكن هم المسميات دي معبرة عن أشياء طبعاً. كثير طبعاً. لكن نبقى مرة نتكلم في الفروق بينها، لكن هم مهتمين. ده موضوع مهم طبعا، الثقافة السياسية والاقتصادية عشان الناس تبقى عارفة أي لما يتقال حاجة يبقى معناها إيه بالضبط يعني. فاللي هم مهتمين بالاقتصاد لأنهم يعني ما شاء الله 40% من سكان العالم، 25% من مساحة العالم. السنة اللي فاتت يا أستاذ أسماء لأول مرة هذا التجمع يغلب في الناتج الإجمالي الدول السبع الكبار ويكسر حاجز 30% من الناتج الإجمالي العالمي. حضرتك عارفة الناتج الإجمالي العالمي بيدور كل سنة حوالين 100 تريليون دولار. لما يبقى هم 30% يعني في حدود 30 تريليون دولار من الناتج الإجمالي الناتج القومي، الاقتصاد القومي لهذه الدول. للدول دي. فلأنه طبعا فيهم الصين، روسيا، الهند، قوة كبيرة طبعا، الصين تانية اقتصاد عالمي. والهند بيترقم في الاقتصاد الدولي وبيترقم كمان في عدد السكان، تفوقت عن الصين وعدت يعني حاجز، ورقم كبير في التكنولوجيا كمان، في التكنولوجيا. فإحنا بقى الحمد لله موجودين في هذه المجموعة. ابتدت العلاقات الاقتصادية البينية بيننا وبين هذه الدول، هي طبعا قوية من قبل الانضمام لهذا التجمع. يعني إحنا بنوصل للتبادل في مرة سنة من السنين، وصل للتبادل التجاري بيننا وبين الصين 19 مليار دولار، وده رقم ضخم جدا. مع روسيا 6 مليار دولار، مع الهند ابتدى القمح كمان يبقى مصدر دولة. الاختلاف ان ما عادش رقم دولار، ده بقى هو ده بقى انه لسه بقول لحضرتك العلاقات الاقتصاديه البينيه جوه المجموعه ابتدت تتكلم على التبادل بالعمله المحليه. فطبعا شوفي الارقام دي كلها، يعني ممكن 2 مليار احنا مع البرازيل مثلا. ممكن الناس تقول ليه الرقم ده كبير جدا، جايبينه منين؟ انت جايبينه لانه فيه لحوم وفيه بن وفي حاجات وهم بياخدوا حاجات مننا 200 وشوية مليون دولار مع جنوب أفريقيا، وده أقل رقم في دول المجموعة. فلما كل ده يروح بقى بالتعامل بالعملات المحلية ويبقى عبء وانزاح عن الموازنة العامة أو التبادل التجاري أو الميزان التجاري، يبقى عملنا طبعا تطور كبير ومهم، وعبء كبير هيبقى منزاحة عن الاقتصاد الوطني. وهما نفس القصة لما يبقوا برضو، لأن هما من مصلحتهم إنه يعني الدول دي تحديدا الصين وروسيا مش من مصلحتهم إنه ما يبقاش الدولار مستمر مسيطر كعملة على عالمية. التبادل إذا دخلوا بقى هما قدروا إنه يعملوا كمان التبادل في النفط والغاز بينهم وبين دول أخرى زي السعودية والإمارات مثلا، لأنه مثلا الفترة اللي فاتت جزء كبير من صادرات روسيا من النفط والغاز راح للصين والهند بديلا عن الأسواق الأوروبية اللي حصل فيها مشكلة. إذا يعني هم كمان في تصور لأنه الصين مثلا وصل التبادل التجاري مع الشقيقة السعودية تجاوز 50 مليار دولار، إذا التبادل التجاري ده هيتم بعملات تانية غير الدولار، يبقى هم نجحوا أنه يعملوا زلزال كبير في العملة الدولية الأساسية. هو أكيد هيبقى بغير الدولار. وبالتالي يعني رايحين. هو أكيد أنه هيبقى بالعملات المحلية لكل دولة. بس شوف الأثر بقى، أنه رايحين بقى العالم لم تعد فيه الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطر والمهيمن الأساسي في على اقتصاد وعلى سياسات العالم. خليني أنتقل مع حضرتك لملف آخر من الملفات المهمة اللي القيادة السياسية مؤخرا يعني بتضع في أولوياتها، وهو توطين الصناعة المصرية. يعني الدول لا تنهض إلا بالتقدم في كافة المجالات، سواء صناعة أو زراعة أو تجارة، يعني الخطوط المتوازية لكل هذه الأمور، على رأسها الصناعة الحية. أن أنت تبقى شخص منتج ده اللي هيحميك من التغيرات العالمية، يحميك من الاضطرابات اللي بتحدث على مستوى العالم. توطين الصناعة في مصر والخطوات اللي احنا بدأنا فيها، أولا وصلنا لحد فين، وحضرتك شايف الرؤية المستقبلية ليها ازاي، ونصيحة حضرتك قراءة كده للصناعات اللي احنا محتاجين ان احنا ندعمها أكتر، وربما تكون هي قاطرة الاقتصاد المصري. يعني أنا بحييك في الأسئلة، بتقولي جمل الله يخليك لازم نقف عندها، لأنه هي بتبقى صلب الحكاية. يعني حشوف أنت قلت دلوقتي نبقى دولة منتجة لن نتأثر بالتغيرات العالمية. ليه بقى؟ لأنه تحمي نفسك أنت داخليا. بالضبط، لأنه الاقتصاديات الريعية احنا كنا في الستينات ماشيين بهذا المنطق، أنه نصنع ونستغنى عن العالم. وما كانش عندنا، يعني كان عندنا مشكلة في المصادر التانية. يعني بسبب المشكلات كان عندنا قناة السويس فيها مشكلة، يعني وقفت بعد 67، وقفت السنة بتاعت الأذون الثلاثي، وبعد كده اشتغلت 10 سنين، وبعد كده ما كانش السياحة موجودة زي ما هي دلوقتي برضو بسبب المشكلات السياسية. ما كانش عندنا تحولات المصريين في الخارج، فكان مجبرين ان احنا الصناعة تبقى الأساس عشان يبقى مستقلين زي ما حضرتك كده قلتي ضد اهتزازات العالمية. يعني بعد كده خدنا فترة معتمدين بقى على الاقتصاد الريعي اللي حضرتك بقى بتحذري منه. فلما يحصل في السياحة مشكلة في الإرهاب، يبقى عندنا مشكلة في السياحة. قناة السويس يحصل مشكلة في التجارة العالمية وتنخفض أو ينخفض سعر البترول، يبقى عندنا مشكلة في دخل قناة السويس، وبالتالي عندنا مشكلة في الاقتصاد. وفضلنا على هذا الاقتصاد الريعي فترة طويلة. بعد 2014 ابتدينا نرجع تاني الاهتمام بملف الصناعة. فشوف اللي حصل حضرتك، يعني من 2015 من يعني 2014 2015 قدرنا نطور سريعا ترسانة الإسكندرية البحرية اللي النهاردة شغالة صيانة وصناعة في القطاع البحرية، سواء تجارية أو عسكرية، وكمان بتطلع قطع لقناة السويس نفسها. يعني قطرات وحاجات بالتطهير وكده. رجعنا تاني طورنا في 2015 شركة، يعني شركة عظيمة جدا عند المصريين وليها تاريخ مهم، اللي هي قها للصناعات الغذائية. صحيح. السنة اللي فاتت تجاوزنا 10,000 طن بعد ما كنا السنة اللي قبلها 8,000 طن. مصر متقدمة في الصناعات الغذائية، احنا مغطية جزء كبير من السوق. عايز اقول لحضرتك، اقول لك انا الاهم الصناعات بالترتيب. تيجي صناعات البناء والتشييد رقم واحد. دي متجاوز داخله تقترب من 9 مليار دولار صادرات. تيجي بعديها الصناعات الكيماوية، دي متجاوزه 6 مليار دولار. والأسمدة يعني والأدوية وكل كل هذا الملف الصناعات الغذائية بقى رقم 3 متجاوزة السنة دي، تجاوزت يعني عندنا رقمين، واحد رقم بيقول 5 مليار دولار و100 مليون دولار، ورقم بيقول يعني أقل شوية بتكلم على 5 مليار و40 مليون دولار. فطبعا الرقمين كبار وتجاوزنا كبار. السنة اللي فاتت بيجي بعديهم بقى الصناعات الإلكترونية والكهربائية، بتيجي بعديها صناعات اللي هي الملابس الجاهزة، الغزل والنسر، الملابس غير الجاهزة تحديدا. ولان احنا عندنا ملف تاني اللي هقول لحضرتك عليه دلوقتي، ملف الصناعات النسيجية. ده ملف لوحده كده خاص بتاريخنا ومصانعنا الكبيره. صحيح. مظن الغزل المحلي. ايوه. ودمنهور وكل الملف ده كله. وبعد كده بتيجي صناعات الجلود لغايه يعني ما نوصل لمئات يعني احنا دلوقتي بنتكلم في الارقام بالمليارات لغايه ما نوصل. ايه الملفات اللي عندنا فيها ميزه تنافسيه تخلينا ننطلق اكتر؟ يعني هو دايما البحث عن الميزه التنافسيه في اي حاجه هو ده اللي هيميزك عن الاخرين. عندنا الصناعات الغذائيه المتميزين فيها الصناعات المواد البناء والتشييد فعلا لان احنا ده احنا عندنا رقم ضخم في صناعات الاسمنت طبعا النسيج يعني الخمسه اللي انا قلتهم الاول دول متميزين فيهم ولازم نراكم فيهم ونبني اكتر ونطور اكتر ونتوسع اكتر. ملف صناعه النسيج معمول له خطه من 6 7 8 سنوات كل مره لما بتيجي سيرتها بنذكر الوزير الراحل الله يرحمه اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال اللي عمل يعني خطه الصناعة دي كلها لما قعد مع وزارتين تانيين اللي هم الزراعة والتموين عشان يشوف مساحات زراعة القطن لانه كانت الناس وحضرتك فاكرة تقول لك النسيج فين واحنا مع ازاي احنا قاعد تقريبا شبه توقفنا عن زراعة القطن شوية الناس ما كانتش عارفة ان احنا عندنا مشكلة اولا في القطن زراعته قلت جدا عندنا مشكلة في المصانع تهلكة الآلات جدا عندنا مصانع عليها ديون تراكمت جدا لأنه ما فيش إنتاج في قبض وفي مرتبات وفي تكلفة ما فيش عائد كهرباء وطاقة ومش عارف إيه وأنت مش بتطلع حاجة فعمل ديون كبيرة جدا. الحكاية دي كلها اتغيرت لما عشرات الشركات ضمت في 9-8 شركات بقت شركات كبيرة حصل تحديث في المصانع اتعمل دلوقتي خلص خلاص اكبر مصنع رزل في العالم في المحلة اتعمل اكبر محلق قطن في مصر في الفيوم 250 مليون جنيه والتاني 893 مليون جنيه اللي هو اكبر مصنع رزل. هو زراعة القطن محلق القطن يبقى جنب المجمع الصناعي اللي في المحلة ما هو في الفيوم نفكر الناس حضرتك طبعا فاكره كان في شركه اسمها مصر العليا للغزل والنسيج اللي هي اتغير اسمها الى الوجه الابلي للغزل والنسيج كان فيها 7 مصانع شغالين طبعا كله يعني للاسف يعني حصل فيه مشكلات ما عدا مصنع غزل هنا راح له برضه الوزير اشرف الشرقاوي طوره وشغال شويه عن باقي المصانع لكن اسيوط فيها مصنع غزل المنيا فيها مصنع غزل بني سويف فيها مصنع غزل الفيوم والسوهاج وهنا 7 مصانع دول هيرجعوا يشتغلوا تاني فمفيد انه يبقى جنب زراعه القطن وجنب مصنع الفيوم اللي كان فيه 7000 عامل فانه يبقى هناك احنا كده بنضيف معلومه ان صناعه الغزل والنسيج في الفيوم تضاهي في المحل يعني قلعتين كبار يعني مش في المحل مع طبعا يعني المحل اكثر بس اضيف للمحل مكان اخر فيه تميز كان موجود وبنرجعه دلوقتي تاني فطبعا حصل احلال وتبديل ممكن تبقى الشركه توسعت في مناطق سكانيه بيتم بيع الارض التابعه اللي غير مستغله جوه المناطق السكنيه والعائد بيتم سداد بيه الديون وتحديث الالات بحيث في قرار ما يبقاش في قروض تانية لشركات الغزل والنسيج هي تغطي نفسها بنفسها بما عندها من امكانيات يعني كانت في ناس تشوف شونه جوه الكتل السكنيه ممكن دلوقتي اتبنت مباني فالناس دي لازم تبقى عارفة ان هذه الارض اتباعت وبالتمنها تم سداد ديون تم تحديث صناعات وتم الحصول على ارض تانية خارج الكتلة السكنية يتعامل فيها محلق او شون الشون اللي بيتم فيها تخزين الحاجة عشان بس الناس ما تطلعش اشاعات انه بيصفوا بالحاصل العكس يعني حاصل تطوير كبير في صناعة النسيج المفروض نشوف اثره في نهاية السنة دي او يعني اوائل او منتصف 25 لانه كان عندنا ثروه كبيره جدا مهدره فالحمد لله ان شاء الله ترجع تاني فده يعني ما يخص صناعه النسيج ان شاء الله نشوفها قريبا لما يتكامل بقى مع صناعات الملابس الجاهزه مع الاربع صناعات الاوائل دول التشييد والبناء والاجهزه الالكترونيه والاغذيه والاساس كمان في دمياط ده مشروع ضخم يعني الاساس معمول له مدينه طبعا فيها العيوب والمشكلات اللي حصلت احنا ممكن نبقى عندنا اكتر من مدينة اساس كمان مع دمياط لانه احنا عندنا تجربة في الستينات شو انت لسه كنا بنتكلم على التبادل بالعملة المحلية كنا بنجيب سلاح بالتبادل مع الاساس الاساس يعني ندي اساس لروسيا ونجيب سلاح ندي اساس ليوغوسلافيا ونجيب أو نجيب مصانع. ده دليل جودة المنتج عندك. ده دليل جودة. جودة وعلاقات جيدة مع الدول. فكنت بتبعتي يعني صالونات وغرف معيشة وتجيبي آلات لصناعة السيارات مثلا مع أغوستافيا لما عملنا النصر للسيارات. فال يعني ملف الصناعة محل اهتمام لأن كمان طورت كيما أسوان 2017. طورت النصر للسيارات بندور لها على الشريك لينا فترة لازم بس لازم شريك يجي جايب بشروط المصرية اللي هي بس الناس عشان تبقى عارفة برضو إعلام الشر ما يقولهاش أي حاجة وخلاص لازم تبقى عارفة أن مصر ليها شرطين أساسيين في الشريك اللي يجي للنصر للسيارات غير أنه يعمل سيارة كهربائية أو خلافه لكن لازم يبقى نسبة المكون المحلي عالية هو طبعا في شركة جوم عايزين يجيبوا المكونات كلها من عندهم يبقى ما عملناش حاجة. شو حاجة بتسألك أصلا على توطين الصناعة لما يبقى جاي ومعاه القطع الغير بتاعته يبقى ما عملناش يبقى احنا ما أضفناش حاجة الحاجة الثانية انه يعملنا سيارة شعبية فكرة النوهاو كمان اللي هي السر الصنع زي ما بنقول المعلوم تقنية. التقنية نفسها لازم نبقى احنا على دراية بيها يعني بالضبط. الشرط الثاني ان يبقى السيارة تناسب المستوى المتوسط المصري مش نعمل عربية يجي المستورد أرخص منها وأفضل منها يبقى ما عملناش حاجة المصري هيروح يشتري الأرخص الأجنبي لكن احنا عايزين سيارة تبقى مناسبة للأسر المصرية هم دول الشرطين اللي الدولة ليها فترة تتفق مع شركة تعاصلك نشوف شركة تانية وهكذا لكن في إصرار على المفاوضات قائمة إحياء هذا المصنع من جديد وإحياء هذه الشركة بالكامل وتصنيع سيارة مصرية بمكونات تتجاوز نسبة كويسة لغاية ما نوصل إن شاء الله 100% إن شاء الله. يمكن كمان لا ننسى صناعة يعني قبل فترتنا ما تنتهي بصناعة الجلود ويمكن مدينة الروبيكي خير دليل على اهتمام الدولة أيضا بهذا. صناعة الجلود من الصناعات المهمة طبعا نتعامل لها في الروبيكي يعني منطقة والمنطقة اللي هنا اللي في سور مجرى العيون يعني كلها اتنقلت لهناك فاضل بس انه وده برضو كان المفروض يبقى موجود في التخطيط انه يبقى مصدر الجلود قريب من ما تبقاش المجازر موجوده جوه في مكان ومصانع ده منطقي يبقى المصانع جنب الماده الخام اللي هيتم التصنيع منها يعني. ولا هيجيب جلود منين ده دي محتاجه تكمل الدايره دي علشان المصانع اللي هناك تشتغل يعني بالمناسبة صناعة الجلود صناعة مهمة جدا طبعا عشرات الألوف من العمال بيشتغلوا فيها أو حواليها أو يعني فيما يخصها آلاف الأسر عايشة على هذا الموضوع عندنا إنتاج يعني يتجاوز يعني لو قلنا رقم يعني بيتجاوز 1,200,000,000 سنويا فمحتاجة إنها تعود سريعا بتوفير ولأن كمان عندنا نفس الملف في مدن تانية يعني اسكندرية نفس صناعات الجلود محتاجة يعني نفس القصة جوه الكتل السكنية لازم تخرج لازم مصدر الجلود يبقى جنب المدارس هي مش صعبة يعني هي مش صعبة انت المجازر او لغاية ما ده يتم نشوف مصدر لنقل الجلود الى اماكن الدباغة والتصنيع لغاية ما نحل المشكلة. بس احنا متميزين في هذه الصناعة وعندنا يعني عشرات الالوف من العمال شغالين عليها طبعا كل توفيق يعني الصناعة المصرية في كل الملفات على كل نطاقات بنتمنى طبعا ان احنا نصل لاعلى المراتب في عملية توطين الصناعة وفي الزراعة وفي كل المجالات الحقيقة عشان يعني نرتقي ببلدنا اكثر ونتطور اكثر وانه يعيش في بلد اكثر سعادة ان شاء الله بس طبعا نسبة الصناعة من الناتج الاجمالي زادت يعني تجاوزنا دول 16.7 من الناتج الإجمالي المحلي نفسنا عشان يبقى زي ما حضرتك قلت كده الرقم لأن مش هنبقى رقم في المجتمع الدولي إلا بالصناعة طبعا مع احترام كل الإنجازات يعني في المجالات التانية إنك تبقى منتج عمنا. منتج وعملة جاية وصادرات طالعة وردات أقل إلا بالصناعة نفسنا إن الرقم ده تضاعف يعني 16.7 نشوفه من 30-32-34 من الناتج الإجمالي المحلي إن شاء الله بإذن الله هذه القلوب الطيبة شلالا هو المصارم ولا هو السلالا هذه القلوب الطيبة شلالا مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ينتهي معكم هذا اللقاء من برنامج مواجهة. كنا معكم فريق عمل اليوم السبت، على هندسة الهواء محمد السيد. طبعا شكر موصول للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفاعي. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. الله يخليك، تحيا مصر. يا مصر يا مان يا مصر. كل الشكر للزميل كريم فرج الإخراج. مستمعينا الأعزاء، وسعدت معكم بالمشاركة في هذا الحوار أسماء موسى.